معلوم ان هذا انت اذا سمعت انسانا ينقل الكلام من العربيه الى الارضيه تقول هذا تعبير فلان المترجم، على قولهم يكون القران تعبير محمد او تعبير جبريل، لا انه نفس كلام الله. اذا كان تعبيرا لغير الله تعبيرا للرسل لم يكن له حرمه، هل هذا يجوز ان يقراه الجنب ويجوز ان يقراه الحائض ويجوز ان يمس المصحف من هو محدث ولو حدث اكبر، لانه ليس فيه كلام الله انما فيه عباره او حكايه او ترجمه لكلام الله، انما الكلام هو المعنى وان الحروف والالفاظ فليست هي كلام الله. اذن ما يبقى له حرمه وهذا خطا. المسلمون مجتمعون على انهم يقولون هذا كلام الله، هذا المصحف فيه كلام الله، فيه كلام الله معناه انه مكتوب فيه. واذا قالوا مثلا في هذا المصحف مداد، يعني حبر كتب به، مداد الاسود ومداد الاحمر، فالمراد ان المداد محبوب لأنه كتب به، ولكن المكتوب هو كلام الله، وأما المداد الذي كتب به فهو مخلوق. ولهذا قال يقول القحطاني في بنيته ومدادنا والرق مخلوقان، يعني مدادنا يعني حبرنا والرق يعني الصحيفة مخلوقان، وأما الكلام فإنه ليس بمخلوق. يقول مثلا انت تقول في هذا القران السماوات والارض والامم، صحيح لانهم مكتوبون فيه انهم موجودون فيه، موجود فيه ذكر السماوات، ولكن اذا قلت مثلا فيه مداد وفيه حبر وفيه اوراق كانت لك مقصد، واذا قلت في هذا المصحف السماوات والأرض والجنة والنار صدقها بأنها موجودة يعني مكتوبة به، وإذا قلت فيه كلام الله صدق لأنه مكتوب فيه كلام الله الذي كتب به. الحاصل أن اعتقاد المسلمين أنه كلام الله ينفي ويبطل ما يقول هؤلاء المبتدعة من أن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عبارة أو حكاية عن كلام الله، لا أنه غير كلام الله. وقد كتب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في ذلك رسالة عندما استقدم بعض الأشاعرة للتدريس في هذه البلاد فكأنهم أرادوا إظهار معتقدهم من أن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله، فألف بذلك رسالة طبعت ونشرت وهي أيضا موجودة في مجموع رسائله قراءتها تبين مذهب أهل السنة والرد على من يقول إن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله، لا أنه نفس أو عين كلام الله، بل نحن نقول هو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، ومن لم يهتد له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا على كل شيء ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيب حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة،

وينزل ماء تحل من علو إلى رحم الأنثى وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. سمعنا هذا الاعتراض على آيات التنزيل التي وصف الله بها القرآن. الله تعالى كلما ذكر القرآن ذكره بلفظ الإنزال ولم يذكره بلفظ الخلق، لم يقل خلقنا القرآن، وإنما يقول أنزلنا القرآن. ثم يزيد على ذلك أنه منزل من الله أو من عند الله، ولا شك أن هذا يدل على الاختصاص. وكلمة الإنزال تعرف العرب معناها أنه لا يكون إلا من الأعلى. إذا قيل أنزله بمعنى جاء به من بعد أن كان رفيعا، تقول أنزلت الدلو في البئر أو نزلته إذا دليته من أعلى إلى أسفل، وتقول نزل فلان من السطح ومن الجبل ومن ظهر المركوب الذي هو راكبه نزل منه بعد أن كان مرتفعا. فلما كان الإنزال نازلا من العلو فالقرآن كذلك نازل من العلو، نازل من السماء، نازل من الله تعالى، منزل من ربك. هذا حقيقة ما ذكر الله عن القرآن. وليس مثل إنزال المطر، إنزال المطر مقيد لأنه من السماء أو لأنه من المزن أو لأنه من المصيرات ونحوها، وإن كان الله هو الذي أنشأه وخلقه فيها. وإنزال الحديد إنزاله معناه خلقه وإيجاده، ولكن أوجده في علو ثم نزل إلى سفل. المعادن والمناجم عادة أنها تكون في جو الأرض، فهي مخلوقة في الجبال ثم تذوب وتنزل إلى جو الأرض أو نحو ذلك. وكذلك قد يعثر عليها وهي في رؤوس الجبال فينزلونها من الجبال، ولا شك أن ذلك كله إنزال حقيقي، فهو إنزال، ولكن لم يقل إنه من عند الله، فحصل بذلك الفرق الكبير بين إنزالها وبين إنزال القرآن. قوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم لإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رد على المعتزلة وغيرهم لهذا القول ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمى منه، وإنما هو الكلام النفساني